بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي بملاقي أحد طرفي الشبهة، كما إذا علمنا إجمالاً إما بنجاسة الماء ألف أو نجاسة ماء باء، وقد لاقت اليد ماء ألف، فهنا أفاد جملة من الأعلام بأن هناك علما إجماليا منجزا، وهو العلم الإجمالي إما بنجاسة اليد أو نجاسة ماء باء. وذكرنا أن هناك محاولات للتخلص من هذا العلم الإجمالي، وسبق الكلام في المحاولة الأولى للشيخ الأعظم والمحقق النائيني قدس سرهما. الحل الثاني هو ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، ومحصله أن العلم الإجمالي الجديد ليس علما بحدوث تكليف، إذ أن التكليف حاصل من أول الأمر. بيان ذلك أن صاحب الكفاية قدس سره أفاد في الكفاية وحاشيته على الرسائل أن في المسألة صورا ثلاث، لأنه قد يجب اجتناب الملاقى والملاقي، وقد يجب اجتناب الملاقى دون الملاقي، وقد يجب اجتناب الملاقي دون الملاقى. فهنا صور ثلاث: الصورة الأولى أن يجب اجتناب الملاقي والملاقى، وهو في فرض تعاصر العلمين، أي علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين إما ألف أو باء، وفي نفس الوقت علمنا بملاقاة اليد للماء أليف، فالعلم بالملاقاة معاصر للعلم بالنجاسة. علمنا إجمالا بنجاسة ألف أو باء، وعلمنا في عين الوقت بملاقاة اليد لأليف. فهنا أفاد قدس سره أن كلا العلمين المتعاصرين منجزان، بل مرجع العلمين إلى علم واحد، وهو إما نجاسة باء أو نجاسة ألف وما لاقاه. فإما أن تكون النجاسة في ماء باء فيجب الاجتناب عنه، أو أن النجاسة في ألف فما لاقاه، وهذا علم واحد ذو طرفين، أي هو من جهة ذو طرف واحد ومن جهة أخرى ذو طرفين، فهو علم إجمالي منجز. الصورة الثانية أن يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي، وهذا هو محل النزاع بينه وبين غيره، وذلك في فرض تأخر العلم بالملاقات عن العلم الإجمالي بالنجاسة زمانان، أي علمنا بنجاسة ماء ألف أو ماء باء، وبعد ساعة علمنا بملاقات اليد لماء ألف، فالعلم بالملاقات متأخر زمانا عن العلم الإجمالي بالنجاسة. فهنا أفاد في الكفاية بأن العلم الثاني ليس علما بحدوث تكليف، إذ على فرض وجود تكليف فهو نفس التكليف المعلوم من الأول. لذلك نقول نحن علمنا بتكليف وهو إما وجوب اجتنائب إما وجوب اجتناب ماء أليف أو وجوب اجتناب ماء باء، هذا التكليف علمنا به وتنجز. ثم بعد ساعة علمنا بملاقات اليد لماء أليف، هذا العلم الثاني ليس علما بتكليف جديد كي يكون منجزا، أو ليس علما بحدوث تكليف كي يكون منجزا. لماذا؟ لاحتمال أن اليد لاقت الطاهر، فإذا كنا نحتمل أن اليد لاقت الطاهر إذن ليس لدينا علم إجمالي بحدوث تكليف، ليس لدينا علم إجمالي بتكليف جديد، غاية ما في الباب أنه نفس ما علمناه أولان وهو إما نجاسة ألف أو باء. هذا الصورة الثانية، أو هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يجب اجتناب الملاقي دون الملاقى، ومثال ذلك كما ذكر في حاشيته على الرسائل أنه إذا علمنا إجمالا في وقت واحد بنجاسة ألف أو باء وعلمنا بملاقات اليد لألف، كلا العلمين في وقت واحد، لكنه كان ألف وهو الملاقى خارج عن محل الابتلاء، أي علمنا بنجاسة إما ماء الجار أو ماء الدار، وفي عين الوقت علمنا بملاقات اليد لماء الجار، فالعلمان متعاصران، العلم بالنجاسة والعلم بالملاقات، إلا أن الملاقى كان خارجا عن محل الابتلاء. حينئذ نقول العلم الإجمالي بنجاسة ماء الجار أو ماء الدار قل شنو؟ ليس منجزا لأن أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء وهو ماء الجار، لكن العلم الإجمالي إما بنجاسة اليد أو نجاسة ماء الدار هو متنجز، لأنه إن كان ماء الجار هو النجس فاليد متنجسة فعلان لملاقاتها إياه، وإلا فالنجس هو ماء الدار، فنحن نعلم بنجاسة فعلية إما في اليد أو في ماء الدار، هذا العلم الإجمالي منجز. فالملاقي متنجز، بينما الملاقى غير متنجز وهو ماء الجار. فلو فرضنا أنه بعد تنجز هذا العلم وهو العلم بنجاسة اليد أو ماء الدار دخل ماء الجار في محل الابتلاء، فصار يقطر علينا من الميزاب في صحن دارنا، صار ماء الجار داخل في محل الابتلاء لأنه صار يقطر علينا في صحن دارنا فدخل في محل الابتلاء. هل دخوله محل الابتلاء يجعله طرفا للعلم الإجمالي المنجز؟ يقول صاحب الكفاية لا. لما؟ لأن دخوله في صحن الدار لا يوجب علما بحدوث تكليف، تكليف معلوم من الأول، ولا يوجب علما بتكليف جديد، لأنه لا نعلم بنجاسة جديدة وإنما هي نفس النجاسة السابقة إما في ماء الجار أو في ماء الدار، ثم قلنا إما في اليد أو في ماء الدار، ثم ماء الجار تقاطر علينا وتقاطره علينا لم يصنع علما بتكليف جديد كي يكون منجزان. فيبقى ماء الجار وإن تقاطر علينا خارجا عن الطرفية لعلم إجمالي منجز. هكذا أفاد في الكفاية وفي حاشيته على الرسائل قدس سرهما. ولكن الملاحظة سبقت على هذا المبنى من عدة دروس أنه ليس المدار في المنجزية أن يكون العلم الإجمالي علما بحدوث تكليف أو علما بتكليف جديد، وإنما المناط في المنجزية أن يكون علما بتكليف فعلي، سواء كان هذا التكليف الفعلي حادثا أم استمرارا لتكليف سابق. على أي حال أنا أعلم بتكليف فعلي وهو وجوب اجتناب النجس إما في اليد أو في شنو أو في ماء باء، وإن كنت عالما سابقا إما بنجاسة ماء ألف أو بنجاسة ماء باء. صحيح لدينا علمان متفاوتان زمانا، علم إجمالي بنجاسة ماء ألف أو بنجاسة باء، هذا منجز لأنه علم بتكليف فعلي، ثم علمنا بملاقات اليد لشنو؟ لماء ألف، فأيضا حدث لدينا شنو؟ علم إجمالي بتكليف فعلي وهو إما بنجاسة اليد أو نجاسة ماء باء. وإن كان على فرض نجاسة اليد فهي ليست نجاسة جديدة زائدة على النجاسة المعلومة سابقا، فالمدار على العلم بالتكليف الفعلي لا على العلم بحدوث تكليف أو بتكليف جديد. هذا مر سابقا في مناقشة صاحب الكفاية. ومنه يتبين أنه إذا علمنا إجمالا بنجاسة ماء الجار أو الدار وكانت اليد ملاقية لماء الجار، ثم دخل ماء الجار محل الابتلاء، فإنه يكون جنوه طرفا لعلم إجمالي منجز لحدوث علم بتكليف فعلي، وهو إما نجاسة هذا الماء الذي يتقاطر علينا أو نجاسة ماء الدار. هذا هو الحل الثاني للعلم الإجمالي، وتبين النقاش فيه. عندك كلام يا شيخ حسين؟ شيخ حسين يعني كناية عن الحاضرين، وهو نعم الكناية، الكناية هو لا، حين خروج عن محل الابتلاء ما كان منجز. كيف بعد؟ حدث شيء جديد ما فيها انكشاف بعد، هذا تغير في الموضوع، كان خارجا عن محل الابتلاء صار داخلا في محل الابتلاء، مو أنه انكشف أنه داخل في محل، كان فيه، كان حدوث، كان حين حدوث العلم الإجمالي كان شنو؟ خارجا عن، كان في البيت الجار. الآن حين تقاطر تغير الموضوع، صار داخلا في محل الابتلاء، ليست المسألة مسألة انكشاف، موضوع تغير. ليس ما سميته فعل سيدنا هو ليس من صاحب الكفاية، علم جديد لك، علم بتكليف فعلي، مو العلم جديد، العلم دائما جديد. حين خروجي عن محل الابتلاء لم يكن منجز، الملاقى هذا نفس الملاقى ما كان منجز، ما كان منجز. بعد أن تقاطر في بيتنا هل تنجز أم لا؟ بلي، صار علم جديد، العلم جديد، بس المعلوم ليس تكليفا جديد، المدار على العلم بتكليف جديد مو على علم جديد. العلم الجديد صاحب الكفاية ركز على وين؟ على المعلوم. هل هو علم بتكليف جديد أم لا؟ علم بتكليف هو استمرار للتكليف السابق. صاحب الكفاية يقول يشترط في المنجزي أن يكون علما بتكليف جديد، يعني بحدوث تكليف. وأما لو كان علم جديد لكن المعلوم به نفس التكليف السابق، لا أثر عند صاحب الكفاية لذلك. الحل الثالث ما ذكره العقل الفعال المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية، وذكره كتقريب لكلام أستاذه صاحب الكفاية، ومحصله أن مقصود الأستاذ قدس سره أن العلم الثاني ليس علما صالحا للمنجزية على كل تقدير، فإنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما صالحا، يعني عبد صالح، علما صالحا للمنجزية على كل تقديرين، فإن كان متعلقه طرف ألف فهو صالح لتنجيزه، إن كان متعلقه طرف باء فهو صالح لتنجيزه. هذا هو المناط في منجزية العلم الإجمالي، ولنرى هل ينطبق المقام، هل ينطبق على محل كلامنا أم لا. فنقول إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة ألف أو باء فهذا علم منجز، لأنه علم صالح لتنجيز معلومه على كل حال. لكن بعد ساعة علمنا بملاقات اليد لماء أليف، يقول هذا العلم الثاني وهو إما بنجاسة اليد أو نجاسة باء ليس صالحا للتنجيز على كل تقدير. لما؟ لأنه لو كان المعلوم هو النجاسة اليد لأجل نجاسة ماء أليف فهذا صالح للتنجز، لكن لو كان المعلوم بالعلم الثاني هو شنو؟ نجاسة باء، فقد تنجزت هذه النجاسة بالعلم السابق. فحيث إن نجاسة باء في العلم الثاني قد تنجزت بعلم سابق قبل ساعة، والمتنجز لا يتنجز، إذن العلم الإجمالي الثاني ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقديرين، فلا يكون منجزا. هذا مقصود الأستاذ صاحب الكفاية، وليس مقصوده أنه يعتبر أن يكون علما بحدوث تكليف، بل أن يكون علما صالحا لتنجيز معلومه على كل تقديرين. وقد ذكرنا مكركرا حتى تصير عدلة، دا نقول مكررا تصير مكررة، لكن إذا مكركرا هذه مو مكررة. وقد علمنا وذكرنا مكركرا أنه ليس المقام من باب تعدد مناط الفعلية، ولا من باب تعدد مناط التنجيز، وإنما من باب تعدد الكاشف. بيان ذلك: تارة يتعدد ملاك الفعلية، كما لو علمت أن هذا الماء مغصوب، وأن هذا الماء نجس، وأن هذا الماء مثلا من الخبائث، فهناك عدة ملاكات للفعلية، فهنا أحكام متعددة: حرمة شرب المغصوب، حرمة شرب النجس، حرمة شرب الخبائث. تعدد ملاك الفعلية يقتضي تعدد الحكم الفعلي، فلو شربته لاستحققت عقوبات ثلاث لتعدد حرمة، هذا خارج عن محل كلامنا. وأحيانا يكون التعدد في ملاك التنجيز، نظير ما إذا شككنا في خروج المرأة عن العدة أم لا، فنقول يوجد ملاك لتنجز حرمة الزواج بها، وهو الاستصحاب، استصحاب بقائها في العدة، فإن استصحاب بقائها في العدة مناط في تنجز حرمة الزواج منها. وهناك مناط آخر أيضا، وهو لنفترض أن الاستصحاب لا يجري، كما لو كان شكا في المقتضي، ولكن مقتضى ما دل على لزوم الاحتياط في الفروج حرمة الزواج بها. إذن هناك ملاكان لتنجز الحرمة، هي حرمة واحدة وليست حرمات متعددة، لكن لها ملاكان لتنجزها: الاستصحاب ودليل الاحتياط. فليس المقام كالمثال السابق وهو أن الحكم متعدد، هو الحكم واحد: يحرم الزواج بالمرأة ذات العدة، إلا أن هذه الحرمة الواحدة لها ملاكان لتنجزها: الاستصحاب والاحتياط. تعدد ملاك التنجيز قد يقال بأنه يوجب تعدد التنجيز، يعني هناك تنجزان: تنجز ببركة الاستصحاب، تنجز ببركة دليل الاحتياط. أما في محل كلامنا لا يوجد تنجزان، بل تنجز واحد مستند لعلمين، يعني مستند لكاشفين. بيان ذلك: إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة ألف أو نجاسة باء، بعد ساعة غفينا وجلسنا في الدرس، إما جلسنا في الدرس علمنا بملاقات اليد لشنو؟ لماء أليف. خب نقول بأن العلم الإجمالي يتجدد آنا فآنا، يعني كل آن من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية العلم كان شنو؟ متجددا، لا أنه انمحى لا أنه زال. ما نام في الدرس كان حاضر الذهن زين. فبما أن المنجزية تابعة للعلم والعلم متجدد آنا فآنا إلى أن علمنا بالملاقات، العلم الإجمالي ما زال الأول ما زال شنو باقيا؟ خب ما راح، ما زلنا حينما حدث العلم بملاقات اليد لماء ألف ما زلنا نعلم إما بنجاسة ألف أو نجاسة باء. فالعلم الإجمالي الأول استمر إلى أن حدث العلم الإجمالي الثاني، لأننا حينما علمنا بملاقات اليد لماء ألف صار عندنا علم إجمالي جديد إما بنجاسة اليد أو نجاسة ماء باء. فالعلمان شنو؟ اجتمعا في زمان واحد، مجرد سبق أحدهما ليس يعني أنهما لم يجتمعا في زمان واحد، ففي زمان العلم بالملاقات يوجد علمان. فإذا وجد علمان فهل هناك حكمان كالمثال الأول؟ لا، وحكم واحد وهو حرمته، وهو وجوب اجتناب إما اليد أو ماذا. وهل هناك تنجزان؟ لا. لما؟ لأنه ما دام المعلوم واحدان فتعدد العلم من قبيل تعدد الكاشف لا من قبيل تعدد ملاك التنجيز، لأن العلم لا موضوعية له مثل الاستصحاب له موضوعية في التنجيز، مثل دليل الاحتياط له موضوعية في التنجيز. لو كان لدينا موضوعان، يعني لو كان لدينا دليلان لكل منهما موضوعية للتنجيز لقلنا تعدد ملاك التنجيز فتعدد التنجيز، لكن العلم ملحوظ على نحو الطريقية المحضة. فإذا كان كذلك فالآن لدينا علمان بنجاسة باء، وهو علم بنجاسة باء أو ألف، علم بنجاسة باء أو اليد، علمان بنجاسة باء، لكن المعلوم واحد. وبما أن التنجز صفة للمعلوم والمعلوم واحد، إذن التنجز واحد، فنجاسة باء تنجزت بتنجز واحد استناداً لكاشفين وطريقين، وهما العلم قبل ساعة بنجاسة باء أو ألف، والعلم بعد ساعة بنجاسة باء أو اليد. فلا يصح أن يقال المتنجز لا يتنجز، فإن تنجز نجاسة باء قبل العلم بالملاقات كانت مستندة للكاشف الأول، وتنجز باب بعد العلم بالملاقات مستند إلى كاشفين في آن واحد. هذا تمام الكلام في مناقشة ما ذكره المحقق المدقق العقل الفعال أعلى الله في الخلد مقامه. الحل الثالث ما ذكره سيدنا، بل الرابع، الحل الرابع ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول. كل هذه مرت علينا الحلول سابقا، حيث أفاد بأن أصالة الطهارة في باء قد سقطت بالمعارضة في زمان سابق، والساقط لا يعود. إذا هو ساقط شلون يصير زين؟ الساقط لا يعود، لا يعود صالحا. إذن حيث علمنا إجمالا إما بنجاسة ألف أو باء، تعارضت أصالة الطهارة في ألف مع أصالة الطهارة في باء تساقط، خلصنا خدا رحمة شكونات. بعد ساعة علمنا بملاقات اليد لألف. أنتم تقولون حدث علم جديد، نقول نعم حدث علم جديد إما بنجاسة اليد أو نجاسة باء، إلا أن هذا العلم الجديد ليس منجزا. لما؟ لأن التنجز فرع تعارض الأصول، أي تعارض أصالة الطهارة في اليد مع أصالة الطهارة في باء، والمفروض أن أصالة الطهارة في باء سقطت من قبل ساعة بالعلم الإجمالي السابق والساقط لا يعود. إذن تجري أصالة الطهارة في اليد بلا معارض، وينحل به العلم الإجمالي حكمان. فسيدنا قدس سره نظر لما نظر له صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني، وهو أن يكون العلم بالملاقات متأخرا زمانا عن العلم بالنجاسة. يعني الجميع صب البحث على هذا الفرض، مع أن الملاقي لأحد أطراف الشبه المحصورة له فروض متعددة، لكن كلام الكفاية والمحقق الإصفهاني والسيد الخوئي انصب على فرض واحد، وهو أن يكون العلم بالملاقات متأخرا زمانان عن العلم الإجمالي بالنجاسة. لذلك قال سيدنا سقطت بالمعارضة. طبعا نقاش السيد الخوئي مر سابقا، ولكن سنتعرض في اليوم الآتي لمناقشة شيخنا الأستاذ قدس سره لأستاذه السيد الخوئي قدس سرهما، والحمد لله رب العالمين.